بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تحياكم الله في الدرس الثاني في اليوم الثاني من هذه الدورة العلمية المباركة 19 في مسجد أو في جامع الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ المدينة النبوية رحمه الله، وذلك في هذا اليوم، اليوم الأحد الواقع في اليوم الأول من الشهر الخامس الهجري من عام 38 و400 ألف هجرية، الموافق للثامن والعشرين من شهر يناير من عام 17 و2000 ميلادية. وكنا بالأمس قد بدأنا في مقدمات أولية تتعلق بهذه الدروس العلمية وبأمثالها وبواجبات المسلم بشكل عام وبشرط قبول العمل بالإسلام، وسيكون الحديث اليوم إن شاء الله عن مقدمات أيضا في علم البيان وأبرز مؤلفة في هذا العلم، ثم لعلنا ندرك في آخر الوقت شرح ما تيسر من قواعد علم البيان من كتاب البلاغة الواضحة للمؤلفين علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تعالى. أحب أن ننبه الإخوة الكرام بأن هناك جوائز عبارة عن كتب علمية ستعطى لمن يجيب على بعض الأسئلة التي تتخلل هذه المحاضرة والمحاضرة الماضية، وفيما علمت من الإخوة المنظمين أيضا وفي المحاضرات المستقبلية سيطرح سؤال، ومن أجاب عليه فإنه سينال جائزة عبارة عن كتاب علمي يتناسب مع هذه الدورة العلمية المباركة. ولعلنا نسأل سؤالا فيما مضى، السؤال الأول هو أذكر شرط قبول العمل في الإسلام مع ذكر الدليل على هذا الشرط، وما أيضا مع بيان فائدة هذا الشرط في تحقيقه وأبرز ما يكون في من الفوائد عند تحقيقه وأهمية هذا في عمل المسلم باختصار. السؤال هو ما شرط قبول العمل وما فائدته وما دليله؟ تعيين محرج، لكن نبدأ باليمين، تفضل. إخلاص النية ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ما دليل الشرط الأول؟ دليل الشرط الأول يعدل الجواب ناقصا إذا لم يشفع بالدليل، لأن الدليل هو الأصل. طيب نأخذ، تفضل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا دليل من الكتاب، ما الدليل من السنة؟ نعم، إنما الأعمال بالنية تصلح دليلا، صحيح. إذن أعد الشرط واذكر دليليه. دليل صحيح. الشرط الثاني، نعم، ومن القرآن، متابعة من القرآن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ماذا جواب الشرط؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أحسنت. اسمك الكريم من؟ رامي. اسم أبيك هو الأهم، إذا ينبغي للتعريف في المستقبل أن يعرف الرجل ثم يذكر اسم أبيه، لأن هذا من البر. قد ورد في السنة: إذا لقي أحدكم أخاه فليسأل عن اسمه واسم أبيه، لأن الولد هو ثمرة الأب، وذكر اسم الأب وإعلانه وإشهاره من السنة. فلا يصح أن يقال فلان الفلاني فقط، فلان ابن فلان الفلاني، وهذه من السنة المعتبرة التي ينبغي إشهارها وإظهارها وذكرها. تفضل. الجائزة هي المهذب في شرح العقيدة الطحاوية، الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين. موفقك، حياك الله، نفعك الله، حياك الله. الشرط الثاني، بل السؤال الثاني، هو: ما أركان طلب العلم؟ لطلب العلم أركان محددة، فما أركان طلب العلم التي لا يستقيم العلم إلا بها؟ لا يستقيم العلم إلا بها. تفضل. أول شيء الذكاء والعقل. الأول الذكاء العقل، يعني العقل، لأن بعض المتوسطين إذا تابع وثابر فاق الأذكياء الذين لا يتابعون ولا يثابرون. العقل الواعي، القلم الذي يحشي به، أي الثالث، الكتاب، الكتاب الذي يشرح وتقرر فيه المسائل العلمية، الثالث، الرابع، الشيخ الشارح أو الموضح أو المدرس لهذا الكتاب. أحسنت، بارك الله فيك. ما اسمك الكريم؟ أحمد. ما اسم أبيك؟ أحمد. أبوك اسمه أيوب؟ إذن تقول أحمد بن أيوب، ليس أحمد أيوب، هذا يكون اسما مركبا ولا يصح هذا الاسم. ولذلك في القرآن الكريم: وإذ قال عيسى بن مريم، وإذ قال عيسى بن مريم، لم يقل وإذ قال عيسى مريم، فيكون اسما مركبا. اسم أبيك إذن هو أيوب، وأنت اسمك أحمد، بارك الله فيك يا أحمد. الجائزة هي: كيف نعالج الأخطاء السلوكية؟ ومن إعداد شمس العالم كبير أحمد السعيد المحاضر بكلية صلاح الدين الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. مبارك، حياك الله، بارك الله فيك. نبدأ على بركة الله في بيان أبرز ما ألف في هذا العلم الجليل، وهو علم البيان. أولا، ينبغي أن نعلم أن علم البيان فرع عن علوم اللغة العربية، وأن اللغة العربية هي وعاء الدين، وهي التي اختار الله عز وجل هذا اللسان ليكون لسان كلامه المبين ولسان سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت السنة المطهرة بهذا اللسان، وكان قبل ذلك القرآن بهذا اللسان، بلسان عربي مبين. ومن هنا حازت اللغة العربية هذا الشرف من بين سائر لغات العالم. وأذكر كلمة للشيخ ابن كثير صاحب التفسير، تفسير القرآن العظيم، في أول تفسير لسورة يوسف عند تفسيره لقوله عز وجل: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من معنى كلامه يقول: أنزل الله عز وجل، أو بل قبل هذا قال: اللغة العربية هي أفصح اللغات وأعظمها وأوسعها وأبينها وأغزرها مادة، وقد أنزل الله عز وجل أشرف كتبه بأشرف اللغات بسفارة أشرف الملائكة على أشرف الخلق وهو محمد عليه الصلاة والسلام، في أشرف البقاع وهي مكة المكرمة، في أشرف الأزمنة وهو رمضان. إذن جمعت هذه اللغة العربية شرفا على شرف على شرف على شرف، ولهذا بالإجماع هي أشرف اللغات، وهي أفضلها وأكملها وأجملها وأوسعها، ونطق النطق بها والتكلم بها والخطاب بها يعد من العبادة إذا نوى المسلم أن يقرر هذا اللسان في من يخاطبه ليتعلم القرآن وليفهم السنة المطهرة. ولذلك فالتكلم بالعربية بهذه النية يثاب فاعلها، يثاب فاعل هذه الطريقة، هذه الكلام بالعربية بصورة فصيحة بينة، ليعلم من حوله من طفل أو زوج أو ولد أو زميل أو أخ أو غير ذلك، فضلا عن أنه إذا قام بتدريس قواعدها وبيان بلاغتها وما تعلق بها يكون الأجر أعظم، لأنه يكون مؤسسا على قاعدة تعقل بها هذه اللغة. لماذا؟ لأن القرآن الكريم والسنة مطهرة، كلام القرآن الكريم وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام كلام الله عز وجل بهذا اللسان، ولا يمكن فهم هذا اللسان إلا من خلال البيان العربي المبين. ولذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء، نفس العربية من الدين، نفس اللغة من الدين، وتعلمها يعد أيضا من الدين، والجهاد في هذا السبيل يعد جهادا كما ذكرنا هذا بالأمس، وأنا وزعت عليكم أظن وزع عليكم كتيب يتعلق بهذا الجانب وهو حفظ العربية من حفظ الدين. أقول إن العلماء غاروا على لغة القرآن الكريم، واشتدت غيرتهم لما دخل الأعاجم في دين الله أفواجا وبدأ يتطرق اللحن في هذه اللغة، فخشي على القرآن الكريم وعلى السنة المطهرة من أن يفسد أو تفسد بعض المعاني لتطرق اللحن والعجمة إلى هذه اللغة، وأقبلوا على القرآن الكريم يقاعدون القواعد له ويوضحون آياته ويبينون معانيه ويظهرون سبل إعجازه. والذي حفز علماء البلاغة بالذات للتأليف في البلاغة العربية والبيان العربي بشكل عام هو الإجابة عن سؤال: لماذا كان القرآن معجزا وبأي شيء كان إعجاز القرآن؟ ما القدر المعجز؟ ولماذا كان القرآن معجزا؟ ولماذا تحدى الله عز وجل العرب وهم أهل اللسن والفصاحة والبيان، لماذا تحداهم بهذا؟ وهل بإمكان أحد أن يؤلف كلاما مثل القرآن الكريم؟ وهل يستطيع؟ ولماذا؟ فالمحاولة للإجابة عن هذا السؤال هي التي حفزت كثيرا من العلماء للبحث في بلاغة القرآن الكريم وفي بيانه وفي أوجه إعجازه. ولا شك أن القرآن الكريم هو معجزة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي بقيت حية ندية قائمة إلى قيام الساعة. نحن نعلم أن الإسلام هو آخر الأديان، وأن الله عز وجل قد ارتضى هذا الدين ليكون للعالمين إلى قيام الساعة، إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكل دين معجزة وبينة وبرهان، وإذا كانت معجزات الأنبياء في القديم كانت من جنس ما برع فيه أقوام أولئك الأنبياء، فإن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام هي من هذا الجنس. نحن نعلم أن العرب أمة فصيحة بينة، وكانت تتفاخر بلسانها ونظمت القصائد والمطولات بهذا الجانب، وعلقت المعلقات، وتسابق فرسان الفصاحة في هذا المقام، واشتد بيانها ونضج إبان بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمر يريده الله سبحانه وتعالى، فبلغت العربية قمة النضج وقت البعثة، بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبلغ نضجها وزبدة سنامها في لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في أفصح القبائل وهي قريش، وفي أفصح أفخاد قريش وهم بنو هاشم. والعلماء عندما هبوا بالبحث في بلاغة القرآن الكريم كان هذا أثرا من آثار قولها عز وجل في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ القرآن كما ذكرنا بالأمس يكون بتقييض همم الرجال وإنهاض همم الرجال لأي شيء، لمدرسة هذه اللغة وتقعيد قواعدها وضبط مسائلها وذكر شواهدها وإيضاح أوجه بيانها ليفهم الناس كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه نزل بهذا البيان وبهذه اللغة. من أوائل من ألف في المجال البلاغي البياني أبو عبيدة معمر ابن المثنى المتوفى سنة 208 للهجرة، وقيل 209 وقيل 210، ألف كتابه المشهور مجاز القرآن بهذا الاسم، مجاز القرآن. ولم يرد أبو عبيدة المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، وإنما أراد بكلمة المجاز معنى الآية أو المفهوم من الآية أو المراد بها، فهو أراد بهذا معنى الآية في الآيات التي قد يخفى معناها، أراد المعنى المعبر بها، المعنى المعبر به عنها. وسبب تأليفه لهذا الكتاب أنه في زمن هارون الرشيد الخليفة العباسي كان هناك الفضل بن الربيع وزير هارون الرشيد، وكان مهتما بالكتاب والشعراء والأدباء والعلماء، فلما سمع بنبوغ أبي عبيدة في البصرة استضافه في بغداد وجمع له العلماء والشعراء والفضلاء. فلما قدم بدعوة من الفضل بن الربيع إلى بغداد عرف به وأثنى عليه في مجلس اجتماعه، ولما اجتمع القوم وتكامل اجتماعهم انبرأ أحد الحاضرين فسأل أبا عبيدة قائلا: نقرأ قوله عز وجل عن شجرة الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهذه الآية بالمناسبة ستكون من جملة شواهد التشبيه الذي نحن بصدده. يقول السائل: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فكيف يقع المشبه به مجهولا، في حين أن المراد أن يوضح المشبه بالمشبه به، والمشبه به هنا وهو رؤوس الشياطين مجهول، العرب لم ترى رؤوس الشياطين ولا ترى الشياطين نفسها، فكيف يوقع التشبيه بها؟ فأجابه أبو عبيدة قائلا: يا هذا، إن الله عز وجل قد خاطب العرب على سننها في الكلام وعلى طريقتها في البيان، ألم تسمع إلى امرئ القيس في قوله: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي؟ والبيت الشعري هذا لامرئ القيس يفتخر به ويقول إنه لا يستطيع أن يقتله زوج صاحبته إذا أتاها ليلا متخفيا وهو معه سيف حاد قاطع كأن أسنانه أنياب الأغوال من شدته وشدة قطعه. فيقول: العرب لم ترى الغولة ولم تعرف أنيابها، ولكن الشاعر هنا شبه أسنان سيفه بأنياب الأغوال، ليذهب ذهن السامع لهذا البيت في تصور حدة هذا السيف وحدة أيضا أسنان الأغوال كل مذهب. فإذا كان المشبه به مجهولا في المواقف المهولة، فإن الأبلغ أن يكون المشبه به مجهولا غير معروف. أما إذا كان المشبه به معروفا فإنه يتحدد وجه التشبيه ويكون عندئذ محدودا ومحصورا. فالله عز وجل في هذه الآية طلعها كأنه رؤوس، وهي شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، شبه الله عز وجل طلع هذه الشجرة برؤوس الشياطين مبالغة في التخويف بها، والعرب لم ترى رؤوس الشياطين ولم تعرفها، ولكن هذا من أجل التفضيع والتبشيع لهذه الشجرة. فيذهب ذهن كل واحد منها من الذين يتلون كلام الله عز وجل في تصور هذه الشجرة وأغصانها وأشكالها وهيئاتها كل مذهب، فيكون الغرض البلاغي من التشبيه والتخويف والتبشيع والتنفير من هذه الشجرة حتى ينزجر السامعون ويعملوا بعمل الصالحات ليتقوا الله عز وجل ولا يردوا مثل هذه الموارد التي فيها هذه الشجرة. يقول: فاستحسن الحاضرون جوابي، فعزمت عند رجوعي إلى البصرة أن أؤلف كتابا في هذا ومثله، في هذا ومثله، فألف كتابه مجاز القرآن. بعد ذلك جاء الأديب المشهور الجاحظ المتوفى سنة 255 هجرية، فألف كتابه الكبير البيان والتبيين، وأيضا الحيوان. وكتاب البيان والتبيين كتاب ضخم، وجمع فيه الشوارد والفوائد والخطب والأشعار والأمثال والقصص والروايات وما تعلق بهذا المقام في البيان. وطريقة الجاحظ في كتابه هذا الترسل، والكتاب يعد قطعة بيانية على اسمه، ولذلك الذين يرغبون في تقوية بيانهم وتنمية ملكة البيان والأسلوب المسترسل بالعربية فإنه يقرأ مثل هذا الكتاب، كتاب البيان والتبيين للجاحظ، فإن جمله مقطعة وإن معانيه أيضا واضحة، وإنه أيضا اصطاد كلمات معبرة عن مراده، وأيضا عنده الاستطرادات الحية الندية الطرية في هذا الكتاب. وكتاب البيان والتبيين ليس فيه تعريفات بلاغية ولا تحديدات ولا مصطلحات في هذا الباب، وإنما هو كتاب موسوعي يعد مستودعا ضخما للشواهد والأمثلة البلاغية، استفاد منه المؤلفون الذين جاءوا بعده لأنهم وجدوا ما لا مستودعا ضخما من الشواهد القرآنية والنبوية والعربية والشعرية والنثرية وغير ذلك مما هو مودع في هذا الكتاب، وله تعريفات يسيرة في الاستعارة وما تعلق بها لكنها ليست ناضجة تماما. بعد ذلك جاء الأديب السني، على فكرة الجاحظ من علماء المعتزلة وهو على رأس مذهب الاعتزال، تسمى فرقته الجاحظية نسبة إليه، ولكنني لم أرى مذهبه يظهر في كتبه مع أنني لم أقرأ كل كتبه ولا كل أيضا ما كتب، لكنه ليس داعية جلدا لمذهبه الاعتزالي مثل المعتزلي مثل الزمخشري في كتابه الكشاف، فإنه داعية لمذهبه ومؤصل في هذا المذهب بخلاف الجاحظ فإنه مترصل في كتاباته الأدبية بشكل عام. أقول جاء ابن قتيبة السني وألف كتابه المشهور تأويل مشكل القرآن الكريم، وكتابه الآخر تأويل مختلف الحديث، وكتابه أيضا أدب الكاتب وعيون الأخبار، لكن أكثر الإشارات البلاغية وردت في كتابه تأويل مشكل القرآن، فقد درس المجاز وما تعلق به وذكر بعض التقسيمات المتعلقة بهذا الجانب وأبان عن بعض الجوانب، وكتابه أيضا في أدب الكاتب كتاب واضح وفي تقسيمات وهو في قضايا النقد وما تعلق بها أقرب، ويعد إضاءة جديدة، وترتيبه وتنسيقه في كتبه أوضح وأدق من ترتيبات الجاحظ في كتبه. جاء بعد ذلك ابن المعتز الشاعر العباسي الخليفة العباسي الذي تولى الخلافة في أيام قليلة ثم قتل في عام 296 توفي، وكتابه المشهور في هذا البديع البديع، وهذا أول كتاب نلقاه يحمل اسما فن من فنون البلاغة وهو البديع، لكنه ينبغي التنبه إلى أن ابن المعتز لأن عبد الله بن المعتز رحمه الله لم يرد بالبديع ما هو أو العلم المعتبر المعروف في البلاغة الذي هو قسيم المعاني والبيان، وإنما أراد بالبديع بشكل عام ما أبدع ما بهر الناظر سواء كان شعرا أو نثرا مما فيه فنون البلاغة وجوانب التعبير السليم. وكتاب البديع قسم تقسيمات جيدة، وهو ألفه ردا على من زعم أن أبا تمام وبشار بن بر ومسلم بن وليد هؤلاء هم الذين ابتدعوا البديع في الشعر وجاءوا بالغريب والتقسيمات، وقال إن هذا أصلا معروف في الذكر الحكيم والسنة المطهرة والشعراء الأوائل، وذكر الشواهد والتقسيمات الواردة في هذا سواء كان ما يتعلق بالاستعارة أو بالتشبيهات أو برد الأعجاز أو بغيرها من التقسيمات. فالبديع فيه أخلاط متعددة لم تنضج فيه المصطلحات البلاغية بصورة واضحة، لكن فيها تقدما في التأليف والتأصيل والتجميع والاستشهادات بشكل عام. قدامة بن جعفر المتوفى سنة 337 هجرية له مؤلف في هذا كتابه نقد الشعر، وكتابه نقد الشعر هو متأثر بالمنطق بكتاب أرسطو، وكان قدامة نصرانيا لكنه أسلم على يد المكتفي بالله، وكتابه هذا إلى النقد أقرب، وجاء بتقسيمات كثيرة في البديع بالذات وأضاف فنونا بديعية متعددة وفيه أخلاق وله أراء نقدية، فهو إلى النقد أقرب منه إلى البلاغة. ومسائل البلاغة والنقد على فكرة كانت مختلطة في السنة في القرن الهجري الثاني والثالث والرابع الهجري بشكل عام. أبو هلال العسكري جاء سنة المتوفى سنة 395 هجرية في كتابه المشهور الصناعتين يريد بهما صناعة الشعر وصناعة الكتابة، وهذا كتاب الصناعتين من أوائل الكتب التي بدأ التفريق فيها بين الجوانب أو القضايا البلاغية والجوانب أو القضايا النقدية في كتاب الصناعتين. وأبو هلال العسكري متضلع في اللغة وفي الفروق، له كتاب الفروق في اللغة، وبيانه في كتابه الصناعتين كان مشرقا وكان أيضا فيه توجه في التحديد والتقسيم والإضافات والإضاءات الجيدة الجميلة بشكل عام. ابن رشيق القيرواني المتوفى سنة 466 تقريبا له العمدة في صناعة الشعر ونقده، وهذا فيه توسع حقيقة في أنواع البديع وألوانه وفي أقسامه وتوزيعاته وفي الشواهد، وله أراء محررة وجيدة، وفيه أيضا وضوح في التقسيمات بين الجوانب البلاغية والجوانب النقدية، فكتابه حافل في هذا الجانب ويعتبر ثريا ومثريا أيضا في جوانب المسائل البلاغية ومسائل النقدية بشكل عام. ابن سنان الخفاجي ألف كتابا صريحا في البلاغة، وبدأت المؤلفات تتضح وتتخصص. كتابه سر الفصاحة، كتابه سر الفصاحة، كان صريحا في الدخول في الجوانب البلاغية وما تعلق ببنيتها في الفصاحة بالذات، لأن البلاغة لا تكون إلا بعد تمام الفصاحة، بعد تمام آلة البيان، وآلة البيان هي اللسان، واللسان لابد أن يكون فصيحا واضحا، وجاء بتقسيمات جميلة وجيدة وتحديدات واضحة في مسائل الفصاحة وتقسيمات الكلمة والكلام وأنواع وشروط الكلمة الفصيحة والكلم الفصيح والمتكلم الفصيح، وأيضا تقسيمات تتعلق بالبلاغة والجوانب البلاغية، فيعد في هذا مجددا في هذا الباب. لكن هذا العصر وهو القرن الخامس الهجري كان متوجا بشيخ البلاغيين الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني الذي ألف كتابيه المشهورين، وهما عمدة في البلاغة، الكتاب الأول أسرار البلاغة والثاني دلائل الإعجاز، ويعد أبو بكر عبد الرحمن عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني شيخ البلاغيين بشكل عام في القرن الخامس الهجري، وتوج البحث البلاغي بكتابه المشهور دلائل الإعجاز الذي رد فيه إعجاز القرآن إلى نظمه وعجيب تأليفه وبلاغته في هذا الوجه، وأن النظم يتخلل كلام الله عز وجل من الفاتحة إلى الناس، فرد إعجاز القرآن لا إلى التشبيهات ولا إلى مسائل الغيب أو ما ذكر في جوانب الغيبية أو جوانب التشريع أو الجوانب الأخرى، وإنما مرد الإعجاز في كلام الله عز وجل إلى عجيب تأليفه ونظمه وانتظام آياته بأسلوب يعجز عنه أرباب الفصاحة والبيان، وطفق يعلل لذلك ويحلل كثيرا من الآية ذكر الحكيم، ويذكر بعض الأشعار ويورد الفوارق بين كلام الله عز وجل وكلام البشر في هذه الجوانب، وانفعل وتفاعل في هذه القضية وبخاصة في كتابه دلائل الإعجاز، وقد سمى هذا الكتاب دلائل الإعجاز، وهي جمع دليل، والدليل هو البرهان على أن القرآن معجز للعرب قاطبة بخصوصهم وللعالمين بشكل عام في مقام النظم ومقام التأليف ومقام الإبداع. ولذلك كثير من البلاغيين الذين جاءوا بعد الشيخ عبد القاهر يعولون على الشيخ عبد القاهر في مؤلفه في الأسرار وفي الدلائل بالذات، ودلائل الإعجاز حوى كثيرا من مباحث علم المعاني، ودخلت فيه مباحث أيضا علم البيان وعلم البديع، وأسرار البلاغة كتاب وأسرار البلاغة حوى كثيرا من مسائل ولطائف علم البيان، وأكثر الكتاب في هذا الجانب في الاستعارة أو الكناية والتشبيهات وما تعلق بها، وكذلك أيضا دخلت أسرار من البيان في دلائل الإعجاز، لكنه يعد المؤصل للبحث البلاغي والمعلل والممنهج للبحث البلاغي بشكل عام في كتابه في دلائل الإعجاز. الشيخ عبد القاهر توفي سنة 471 هجرية، وجاء بعد الشيخ عبد القاهر الزمخشري صاحب الكشاف المتوفى سنة 538 هجرية، سنة 538 هجرية، وقد اطلع على كتابات الشيخ عبد القاهر وأعجب بمؤلفه في الدلائل وفي الأسرار، واقتنع بنظريته في النظم وأن القرآن معجز بنظمه وعجيب تأليفه وبديع بلاغته، ولذلك طفق يؤلف أو طفق يطبق نظرية عبد القاهر الجرجاني على كلام الله عز وجل، فجاء باللطائف العجيبة والأساليب الجميلة الرائعة في كتابه الكشاف. وقد طلب إليه أحد تلاميذه أن يؤلف في القرآن كتابا يظهر فيه أسرار البلاغة وبلطائف الإعجاز والبيان، فاستجاب في ذلك وعكف في مكة 4 سنوات حتى فرغ من كتابه أو من تأليف كتابه الكشاف، ولذلك لقب بجار الله لأنه جاور بيت الله الحرام وألف هذا المؤلف الجميل الكبير. وأطلقت في حق الشيخ الزمخشري عفى الله عنه وعنه كلمة وهي قولهم: لولا الكوسج الأعرج لبقي إعجاز القرآن بكرا، لولا الكوسج الأعرج لبقي إعجاز القرآن بكرا. يريدون بهذا أن الكوسج الرجل القصير، والأعرج كان الزمخشري يعرج، وقيل الكوسج خفيف العارضين، خفيف العارضين الشعر النابت على العارضين، وكان الزمخشري فيما يبدو كذلك. والأعرج الرجل كان ذهب لزيارة أمه في خوارزم في شمال شرق تركيا، وهبت مثل هذه الأيام عاصفة ثلجية، فأصيب الرجل ببرد شديد وغاصت قدمه في الثلج ثم جبذها حتى لا يتجمد، فانفصلت قدمه من عند ركبته وساقه بقيت، واتخذ بعد ذلك قدما من خشب، قدما من خشب، وصار يضلع أو يعرج فلقب بالأعرج، فلقب بالأعرج. لكن الرجل متمكن ومتضلع في اللغة العربية، ومتمكن قبل ذلك في النحو، وله كتاب المفصل، المفصل في النحو، وله كتاب أساس البلاغة في البلاغة نفسها، فهو ضليع في العربية، ولذلك أثرت بلاغته ومكنته في العربية على تقرير مذهبه الاعتزالي عندما تصدى لكلام الله عز وجل في تفسيره الكشاف. وأعود إلى الكلمة التي قيلت في حق الزمخشري: لولا الكوسج الأعرج لبقي إعجاز القرآن بكرا. يكنون بهذا عن أن الزمخشري نفسه من أوائل من جرأ على كلام الله عز وجل وبدأ يظهر أسراره البيانية ولطائفه البلاغية ونكاته التعبيرية عن طريق أسلوبه المشهور المعروف به الفنقلة، أسلوب الفنقلة، وهذه كلمة منحوتة من قولهم: فإن قلت لما عبر بكذا عن كذا فأقول كذا وكذا، فيتخذ هذا الأسلوب على أسلوب طريقة افتراض الأسئلة بالنسبة إلى طالب العلم، وإذا افترضت الأسئلة وخوطب بها عقل طالب العلم شعر بجهله فطفق يبحث عن الجواب، فطفق يبحث عن الجواب، فإذا عقل الجواب فإنه يرسخ في ذهنه ويتمكن، بخلاف ما إذا سقت له الجواب هكذا فإنه يعتقد أو يظن أنه قد فهم، لكنه إذا سئل بحث صار الطالب أو القارئ يبحث عن الجواب، فإذا أصل له الجواب عقله. فاتخذ هذا الأسلوب زمخشري في كتابه الكشاف. ولولا ما لدى الزمخشري من اعتزاليات ومن ضلالات في على مذهب المعتزلة في مسألة المرتكب الكبيرة وفي مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي مسائل ضلت فيها فرقة المعتزلة، لولا هذه الاعتزاليات التي ظهرت في كشافه في كتابه هذا لكان من أجود الكتب في إظهار بيان القرآن الكريم وكشف شيء من أسراره وتعبيراته القرآنية. ولقد تعقب أحد علماء أهل السنة الزمخشرية في كتابه الكشاف، فألف مؤلفا وحاشية على الكشاف سماها الانتصاف، الانتصاف فيما على الكشاف من الاعتزاليات وما تعلق بها، وهو أحمد الشيخ أحمد بن منير الإسكندري، الشيخ أحمد بن منير الإسكندري ألف كتابه الانتصاف على الكشاف. ولذلك من أراد أن يستفيد من تفسير الكشاف ويتقي اعتزالياته ويحرص على عدم الوقوع فيها فعليه بالنسخة التي عليها تعليقات الشيخ أحمد بن المنير الإسكندري الانتصاب، فكلام الزمخشري في أعلى الصفحة وكلام المعلق المحشي أحمد بن المنير الإسكندري في أسفل الصفحة. وقد قال ابن المنير في مقدمة حاشيته: وقد تتبعت الزمخشرية في اعتزالياته بالمناقيش كناية عن دقة خفائها وصعوبة الوصول إليها، وأن القارئ العادي يكاد يقتنع بها. لماذا؟ لأن الرجل كما ذكرت لكم متضلع في العربية، متمكن في البلاغة، يجعل الباطل حقا والحق باطلا في على مذهب المعتزلة بشكل عام. الاعتزاليات التي وقع فيها الزمخشري في مسائل الصفات، مسائل الأسماء، مسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي مسائل الذات مرتكب الكبيرة، فإنه كما يعلم في مذهب المعتزلة أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار على طريقة الخوارج، ولكنه لا يسمونه كافرا، يسمونه في منزلة بين منزلتين، وأما الخوارج فإنهم يكفرونه أصلا. كل مرتكب عند الخوارج الكبيرة كالزنا أو السرقة أو القتل أو نحو ذلك يقولون عنه إنه ينفذون آيات الوعيد فيه، فيقول إنه كافر. وخالد مخلد في النار كافر في حكمه وتسميته في الدنيا، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. وأما المعتزلة فإنهم يوافقون الخوارج في كونه خالدا مخلدا في النار، وفي الوقت ذاته لا يسمونه كافرا، إنما يسمونه في منزلة بين منزلتين. ونحن نعلم أن مذهب الحق، المذهب أهل السنة وجماعة، هو أن مرتكب الكبيرة مسلم بإسلامه، فاسق بكبيرته، وهو تحت مشيئة الله، وهو تحت مشيئة الله، فهو موحد حكما. فإن تاب من كبيرته في الدنيا فتاب الله عز وجل عليه إذا صلحت توبته وأتى بشروطها، والله عز وجل يتولاه. وأما إذا مات على كبيرته فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، لقوله جل وعز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله في الآخرة، فقد يغفر له ابتداء ولا يدخله النار، وقد يدخل في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته، وقد يكون له حسنات مكفرات كبار بعد وفاته، وقد يكون له أولاد صالحون أو علم ينتفع به أو غير ذلك من أمور مما يكفر الله تعالى عنه. وإن دخل النار فإنه يدخلها ولكن لا يخلد فيها على قدر تطهيره من كبيرته، يخرج منها بالأدلة الشرعية المعتبرة في هذا الباب. بعد الزمخشري جاء الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير، التفسير الكبير. والفخر الرازي توفي سنة 606 هجرية، والفخر الرازي له مؤلف حقيقة في البلاغة قبل التفسير، وسمى مؤلفه دراية الإيجاز في نهاية الإعجاز، أو بل نهاية الإيجاز، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. وهذا الكتاب في البلاغة عكف على الفخر الرازي عكف على تركة الشيخ عبد القاهر الجرجاني في الأسرار والدلائل، وعلى عمل أيضا الزمخشري في الكشاف، فلخص كلام الشيخ عبد القاهر في الأسرار والدلائل، وحاول أن يجعل هناك وضوحا في المسائل والمصطلحات، يعني بدأت المصطلحات البلاغية تتميز في قلمه، في قلم الزمخشري في كتابه نهاية الإيجاز. وعلى فكرة الزمخشري ينسب له الفضل في ناحية متميزة في مقدمته في الكشاف، فإنه أول من فصل بين علمين من علوم البلاغة وسماهما وأطلق عليهما هذه التسمية، وهما علم المعاني وعلم البيان، علم المعاني وعلم البيان. الشيخ عبد القاهر الجرجاني على تضلعه في البلاغة وعلى تحليلاته وتعليلاته وتفسيراته وتطوافه في هذا المقام لم يسمي المعاني علما، ولم يسمي البيان أيضا علما، وإنما كانت هذه العبارات مترادفة في بيانه وعلى لسانه في كتابه البلاغة والبراعة والبديع والنظم والبيان، هذه الألفاظ الخمسة مترادفة في بيانه في عندما يتصدى للشرح أو التحليل أو التعليل. لكن الزمخشري في مقدمة كتابه الكشاف حقيقة فصل في الموضوع، وقال في معنى كلامه في المقدمة: ولا يتصدى لتفسير القرآن ولا تعاطي معانيه إلا رجل برع في علمين مختصين بالقرآن الكريم، إلا رجل برع في علمين مختصين في القرآن الكريم، وهما علم المعاني وعلم البيان، نص عليهما علم المعاني وعلم البيان، وذكر للمعاني أمثلة، وذكر أيضا البيان أمثلة شرح من خلالها أو فسر من خلالها كلام الله عز وجل. هذه الإطلاقة أخذها أيضا الفخر الرازي في كتابه النهاية، نهاية الإيجاز، فبدأ يقسم البلاغة ويذكر مصطلحات في المعاني ومصطلحات في البيان، لكن أسرابا من فنون المعاني دخلت في البيان، وأسراب من البيان دخلت في المعاني. هناك ما زال هناك خلط في المسائل البلاغية بين علمي المعاني والبيان. كذلك الشيخ أو الفخر الرازي في التفسير الكبير مفاتيح الغيب حاول أن كل زمخشري حاول أن يطبق البيان والتعليل البلاغي في كلام الله عز وجل في كتابه التفسير الكبير على طريقة أيضا الزمخشري في الأسئلة والتشقيقات، لكن الفخر الرازي كان متوسعا متبحرا متمكنا فضفاضا في كلامه، متوسعا في تفسيراته في التفسير الكبير، حتى بالغ بعض الناس وقال فيه كل شيء إلا التفسير، وهذه الكلمة فيها مبالغة وجناية أيضا على التفسير نفسه، فإن فيه معاني طيبة وتحريرات بلاغية وأيضا معاني تفسيرية وذكرا لأسباب النزول ولمعاني المعاني التي ذكرها العلماء قبله في كتابه ظاهرة. صحيح أنه متوسع في العلوم الطبيعية وما تعلق بهذا وأمور أخرى، ومتفرع في العلوم اللغوية والبلاغية والأمور أيضا المنطقية، لكن فيه تفسيرا لا يستغني عنه طالب العلم المتخصص الذي يريد التبحر في التفسير أو في البيان بشكل عام. جاء السكاكي أبو يعقوب، السكاكي يوسف بن يعقوب السكاكي، فألف كتابا هو مفتاح العلوم. والعجيب في هذا الرجل المتوفى سنة 626 هجرية، العجيب في أمر هذا الرجل أنه حتى سن 30 كان جاهلا لا يعرف شيئا، وكان مع أبيه يسك، قيل أنه يسك الأرض يحرثها، وقيل أنه يسك الدراهم من السك ويطبعها، ولذلك لقب بهذا. وبعد سن 30 لازم العلماء وحلق الذكر حتى فتح الله عليه، فألف كتابه المشهور مفتاح العلوم، وله من اسمه معنى ونصيب. فمفتاح العلوم أراد به الرجل أن العلوم التي يريد أن يتصدى لها الإنسان لا بد لها من مفتاح، وهذا المفتاح ألفه وجعله، لم يجعل السكاكي المفتاح كله في البلاغة، وإنما قسمه ثلاثة أقسام. قسم السكاكي مفتاح العلوم ثلاثة أقسام: القسم الأول في الصرف ومتن اللغة وما تعلق به، القسم الثاني في النحو ودلائله وشواهده، القسم الثالث هو المختص بالبلاغة، وجعل البلاغة علمين، جعل البلاغة علمين وهما علم المعاني وعلم البيان، ثم ذيل بهما الكلام عن الفصاحة وعن البلاغة وعن معناهما، وأيضا الكلام عن البديع، وذكر سماها وجوه تحسين الكلام. السكاكي لم يسمي البديع علما، وإنما سماه ذكر أن هناك وجوه لتحسين الكلام من جهة لفظه ومعناه، لما قال من جهة لفظه ومعناه التقطها العلماء بعده وجعلوا علم البديع فنين أو قسمين: البديع اللفظي وهم يسمونها المحسنات اللفظية كالجناس والسجع وما تعلق به، والبديع المعنوي ويسمونه المحسنات المعنوية كالطباق والمقابلة واللف والنشر والمبالغة ونحوه. فهو أي السكاكي لم يكن مؤلفه مفتاح العلوم كله في البلاغة، وإنما الجزء الثالث، الجزء الثالث هو الذي خصصه لأي شيء البلاغة في وجعلها في علمين. يتميز عمل السكاكي بأنه عمل دقيق ومنطقي ومشعب ومقسم ومجزأ ومحلل ومدلل على طريقة المناطق، فهو حدد الأقسام وبينها وفارق بين ما يتعلق بالمعاني وما يتعلق بالبيان وما يتعلق بالبديع، فكان عقلية فعلا مؤصلة ومقعدة. وإن كان بعض الناس من المتأخرين ذموه ورأوا فيه شوب منطق وفلسفة وقالوا إنه عقد البلاغة وشوهها أو غير ذلك، فأقول خطأ أن يلام الرجل بهذه الصورة، بل إن منطق العصر في زمانه في القرن السابع الهجري كان الناس يهتمون بالمنطق وبالفلسفة ويصوغون المؤلفات بهذه الطريقة، فلا نلوم المؤلف لأنه صبغ مؤلفه بلغة العصر، لغة المنطق والفلسفة والتقسيم والتشعيب والتذليل والتدقيق. والعمدة أو العهدة على من يرى مؤلفه فعليه أن يذلله وأن يسهله وأن يوضحه وأن يستفيد من تقعيدات الرجل في تبسيط مسائل البلاغة وشرحها وبيانها وبيان أقسامها. جاء بعد الخطيب، عفوا، جاء بعد السكاكي الخطيب القزويني، وقبل ذلك، قبل الخطيب حقيقة جاء ابن الناظم جاء ابن بدر الدين بن الناظم بن صاحب الألفية، ألفية بن مالك، وألف كتابا في البلاغة سماه المصباح في علوم البلاغة، وعلى يد ابن الناظم، على يد بدر الدين بن الناظم أصبحت البلاغة ثلاثة علوم، لأنه التقط إشارات السكاكي في وجوه تحسين الكلام المتعلقة بالبديع وسماها علما، وسماها علما. فبدر الدين بن الناظم جعل البلاغة ثلاثة علوم، ساير الزمخشري في علم المعاني وسماه علما، وساير الزمخشري وكذلك السكاكي في مسألة علم المعاني وعلم البيان، لكنه خالفهما بأن جاء بالجديد في الموضوع، وهو أنه سمى فنون البديع علما، سمى فنون البديع علما، فأصبحت على يديه ثلاثة علوم وهي البلاغة، واسم كتابه علوم المصباح في علوم البلاغة. وابن الناظم بدر الدين توفي سنة 686 هجرية في نهاية القرن السابع الهجري. جاء الخطيب القزويني ويعد زعيم مدرسة المتأخرين في البحث البلاغي في التأصيل والتفعيل والضبط، وأعجب بعد أن نظر في من تقدمه، أعجب بمؤلف السكاكي المتعلق بالبلاغة وهو القسم الثالث من مفتاح العلوم، فلخص ما تعلق بالبلاغة، سمى هذا تلخيص المفتاح، سماه ماذا؟ تلخيص المفتاح، وجعله متنا مختصرا مركزا. والخطيب توفي سنة 739 هجرية في الثلث الأول من القرن الثامن الهجري. وبعد أن فرغ من كتاب التلخيص وجد أنه فيه إلغاز في بعض جوانبه وتركيز في جوانب أخر، وأنه يحتاج إلى بحبحة وإلى شرح وإلى توضيح، فألف كتابه الآخر في البلاغة الإيضاح في تلخيص المفتاح، الإيضاح في تلخيص المفتاح. بعض الناس يعتقد أن هذا أي الإيضاح شرح للتلخيص، وليس شرح للتلخيص، وإنما هو كما ذكر في مقدمته جعلته كالشرح، جعلته كالشرح للتلخيص لمؤلفي التلخيص، لكنني قدمت وأخرت ورتبت مسائله وقربت ما تباعد منه، وطعمته وزودته بكلام للشيخ عبد القاهر وللزمخشري وللسكاكي، وحذفت بعض الأمور ورتبت بعض القضايا والمسائل، وجعلته بصورة في صورة نهائية وسميته الإيضاح. هذا كلام في معنى كلام الخطيب القزويني المتوفى سنة 739 هجرية. ويعد الكتابان التلخيص المفتاح والإيضاح هما عمدة البلاغة بشكل عام في تأليفها أو في صورتها المتأخرة بعد ضبط مسائلها وتحرير قواعدها وإدراج شواهدها في مسائلها، وعمدة المتأخرين من البلغاء على التلخيص وعلى الإيضاح بشكل عام. واقبل الشراح على تلخيص الخطيب القزويني وجعله عمدة ومتن يلخص، جعله عمدة ومتنا استهواهم للشرح والتوضيح والتحشية، فعملت على كتاب تلخيص المفتاح حواشي ومتون وشروح، لكن أشهرها عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لأحمد السبكي، لأحمد السبكي شرح من جنس مادة ومنطق وصياغة التلخيص في المنطق والفلسفة، لكنه موسع وموضح. وكذلك التفتزاني شرح التلخيص وكتب المختصر، ثم ذكر المطول على المختصر نفسه، وذكر وشرح أيضا بن يعقوب المغربي التلخيص بشرح سماه مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، وكذلك العصام الإسرائيلي ألف كتابه الأطول على شرح التلخيص. فأقبل الشراح على التلخيص نفسه يوضحونه ويشرحون مسائله ويستخلصون منه الزبد المتعلقة بالبلاغة، وإن كان في ذلك كل منطق وفلسفة. وجمعت هذه الشروح في أربعة مجلدات، جعل ضبطت وقسمت الصفحة إلى أقسام، القسم الأعلى هو التلخيص، ثم يأتي الإيضاح، ثم بعد ذلك عروس الأفراح، ثم المواهب، ثم كذا حسب بيان الطابع في شرحه أو في طباعته لتلخيص وشروحه في هذا. وشروح التلخيص لا يتصدى لها ولا يمكن أن يعني يفهم جملها ولا عباراتها إلا من كان متخصصا في البلاغة وفي البحث البلاغي، لأنها شروح متوسعة بالمنطق والفلسفة والتحديد والتعريف والتقسيم والبيان وما تعلق بهذه المسائل. في العصر الحديث هناك كتب متعددة حقيقة في البلاغة والبحث البلاغي، بين مطول وبين متوسط وبين مختصر. ومن المختصرات التي ألفت في البلاغة فيما علمت كتاب البلاغة الميسرة، البلاغة الميسرة للدكتور عبد العزيز الحربي، للدكتور عبد العزيز الحربي، طلعت عليه وهو كتاب موجز ومضغوط، وأيضا فيه تفصيل جميل للقواعد وللضوابط وشرح طيب ومختصر بشكل عام سواء في علم المعاني أو البيان أو البديع. كذلك هذا الكتاب البلاغة الواضحة للمؤلفين علي الجارم ومصطفى أمين، ألف لطلاب المدارس الثانوية في مصر وجمع على شكل قواعد كما رأيتم، ويكثر صاحباه من الأمثلة والشواهد، ويكون هناك تحليل، وقد شرحه وعلق عليه فضل محمد الحميدان بأيضا بشروحات طيبة وتعليقات حسنة. ومن الكتب في البلاغة أيضا كتاب علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي، وهو أحد علماء الأزهر، علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي، وهو كتاب متوسط حقيقة ليس مطولا ولا مختصرا. ومنه كتاب أيضا كتاب جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي، السيد أحمد الهاشمي، وهو يبدو أنه أطول نسبيا وأكثر تقسيمات وأقرب إلى روح المناطق كالخطيب القزويني والسكاكي، وهو لأحمد الهاشمي، السيد أحمد الهاشمي، وهو جواهر البلاغة، فهو فيه تقسيمات وتشعيبات، فهو أطول نسبيا من علوم البلاغة. وهناك البلاغة العربية في ثوبها الجديد لبكري شيخ أمين، وهو مختصر نسبيا وليس مطولا. والبلاغة العربية أسسها وفنونها لعبد الرحمن حبنك الميداني، وحقيقة الكتاب في مجلدين، خرجت طبعته الأولى في عام 1416 هجرية، وفيه زوائد جميلة وقلم صاحبه رائع ومتمكن، وفيه تجريدات لا بأس بها وشواهد أيضا نقية جيدة، ويمكن أن يستفاد منه بصورة موسعة. وأيضا هناك كتاب المفصل في البلاغة العربية للدكتور عيسى علي العاكوب، وهو سوري، وألف مؤلفة فيما يبدو لما كان يدرس في ليبيا أو في الإمارات هناك شك. وأيضا هناك كتاب الحقيقة قرب المسائل البلاغية ويكاد يرجع أو يرجع البلاغة إلى محضنها الأصلي، وهي أنها نشأت في أحضان القرآن الكريم وفي فك إعجازه والتعرف عليه، وذلك للبلاغة للدكتور البلاغة فنونها وفنانها الدكتور فضل حسن عباس، دكتور فضل حسن عباس كتابه البلاغة فنونها وأفنانها، وهناك له حقيقة مجلدان أو مؤلفان، هما مؤلفان كبيران، مؤلف خاص بعلم المعاني والثاني بعلم البيان والبديع. وميزة هذا الكتاب أن صاحبه أصلا ليس متخصصا في اللغة العربية، وإنما هو متخصص في التفسير، والذي يعرف أن الرجل هو مدرس في الجامعة الأردنية في كلية الشريعة، وقد توفي رحمه الله قبل 15 عاما أو تقريبا لهذا، وساعدته ابنته سناء في التأليف، وكان كفيف البصر، ولكن الله فتح على بصيرته بهذا الكتاب، فأتى البيان والتفسير من باب العربية عن طريق أساليب البيان عن طريق أساليب اللغة. وأنا درست هذا الكتاب لطلاب الطالبات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فاستحسنوا لغته واستسهلوا عربيته وفهموا مصطلحاته، لأن الرجل أتاه الله عز وجل بيانا مشرقا، وأمثلته المصطنعة والإنشائية يأتي بها من شواهد البيئة ومن العصر، من لغة العصر، وأيضا يبسط المسألة ويقدم مقدمات توضح المصطلحات البلاغية، وأيضا يعقد فصولا في نهايات بعض المباحث لبيان ميزة البلاغة القرآنية في التشبيه أو في الاستعارة أو في الكناية أو في علم المعاني، بشكل عام، كما أنه أيضا حرص على ألا يرد في كتابه الأشعار التي فيها تبذل أو غزل مكشوف أو غير ذلك، وأيضا حرص على ألا يرد في كتابه من الأحاديث إلا ما كان محققا، وذكر أيضا سنده ويذكر أيضا حكم عليه ويخرج الأحاديث من كتب الحديث المعتبرة، وليس كتساهل بعض الأدباء أو البلغاء يخرج الحديث من كتب الحيوان أو البيان والتبيين أو عقد الفريد أو غير ذلك من كتب الأدب. هذا ليس صحيحا، أن تخرج كتب أن تخرج الأحاديث من غير مضانها المعتبرة عند أهل العلم، وكتب والأحاديث ينبغي أن يعتنى بها وبأن تخرج من دواوين الحديث المعتبرة كصحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وموطأ مالك وغير ذلك من كتب المعتبرة في هذا المقام. هناك كتاب أيضا علم المعاني لدكتور عبد العزيز عتيق، وعلم البيان وعلم البديع، كل علم له كتاب مستقل، وهذا مدرس في الجامعة الأمريكية في بيروت. وهناك كتب أيضا اعتنت بالنظم وما تعلق به الذي هو مدار الإعجاز، وأنا كانت رسالتي للدكتوراه في هذا المقام وهو كتاب النظم القرآني في آيات الجهاد، كانت عنوان رسالة الدكتوراه النظم القرآني في آيات الجهاد. المقصود بهذا البلاغة القرآنية من خلال آيات الجهاد تحليلا وتعليلا وبيانا واستكشافا ووقوفا على الأسرار والدقائق واللطائف. والكتاب بفضل الله عز وجل مطبوع، وهو فيما أعلم أن الذي يتولى نشره مكتبة الرشد، وهذا الكتاب وأمثاله يعلم طالب العلم أساليب التدبر، فإن الله جل وعز قد قال في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلما كان القرآن الحكيم نزل بلسان عربي مبين، فإن على طالب التدبر أن يتفقه بهذا اللسان في صور بلاغته وبيانه، ثم يأتيه من هذا الباب على منهج السلف في تعاطيهم لمعاني الكلام الله عز وجل وفهمهم لدقائق معانيه ولطائف إعجازه. فالكتاب موجود ويعلم ويدرب طالب العلم على كيف يصل إلى المعنى الدقيق واللطيفة القرآنية والسر بيانه، فيزيد طالب العلم إيمانا وأيضا يزيده إشراقا في فهم المعنى القرآني، ويدرب ذائقته التفسيرية والبيانية عندما يقرأ في مثل هذا الكتاب. لعلي أتوقف عند هذا المجال، إذا كان ثم أسئلة تتعلق بما نحن فيه فليتفضل الإخوة الكرام. اللهم صل على كما في شيء نشرع. نعم تفضل. البلاغة فنونها وأفنانها، البلاغة فنونها وأفنانها، والأفنان جمع فنن، جمع فنن. نعم يا حد. نعم تفضل. أحسنت. الكتاب دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله هو كتاب انفعل صاحبه في تقرير أن القرآن معجز بعجيب نظمه ودقيق تأليفه وانتظام ألفاظه، وليس بالاستعارة فقط أو للتشبيه أو الكناية وكذا، وإنما في الانتظام. وشرح آية سورة مريم واشتعل الرأس شيبا، وكيف دقق فيها وقدم وأخر حتى كانت معجزة وكانت تشد الأنظار والاهتمام. والكتاب من الصعوبة على المبتدئ أن يفهم مراد الشيخ، الشيخ كأنما يقارع خصوما يناقشونه أو يعارضونه في كون القرآن معجزا بنظمه، لأنه كان من الناس من يرى أن القرآن معجز بفصاحته، ومنهم من يرى أن المعجز باستعاراته، أنه معجز بتشبيهاته، أنه معجز بعرضه لمسائل الغيب أو القصص أو ما تعلق بهذا. قال هذا جزء من الإعجاز، هذا جزء من الإعجاز، ولكن الإعجاز لأنه ليس كل القرآن فيه قصص، وليس كل القرآن فيه تشريعات، وليس كل القرآن فيه استعارات أو تشبيهات أو كذا. القرآن معجز بعجيب نظمه، من ألفه من فاتحته إلى خاتمته، وطفق يدقق ويحقق هذا، ولذلك اختلطت المسائل فيه، يعني التقديم والتأخير والفصل والوصل والذكر والحذف والاستعارة والتشبيه، تارة يعرضها هنا ثم يعود ويأتي بالفصل والوصل ثم يأتي بالذكر والحذف ثم يعود إلى التشبيه مرة أخرى، فيجعل طالب العلم ممتلئ كأنما يسبح في بحر لم يعرف فن السباحة فيه. فيحتاج دلائل الإعجاز إلى المتخصصين في الدراسات العليا وما تعلق بها، يضرب به المثل في كيفية العرض والتحليل في بعض المسائل البلاغية من أجل إدراك الجوانب الإعجازية في القرآن الكريم. فهو لا يصلح في نظري للمتخصصين، لكن هو على الطريقة التحليلية جميل جدا. هناك كتاب لم أذكره هنا وجدير بالذكر، وهو المثل السائر في لابن الأثير، ابن الأثير المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، كتاب صيغ بأسلوب أدبي رائع، لأن مؤلفه كاتب قدير وابن الأثير، وعربيته عالية، والرجل شاعر وناثر في الوقت ذاته، وقدم البلاغة بشكل يسوق لطائف الإعجاز فيها بأسلوب أدبي مشرق وبعربية جميلة رائدة رائقة، ويمكن أن يفاد منه، بحيث إنك إذا قرأت فيه ستستفيد جوانب رائعة جدا، بعيد إلى حد بعيدا عن إلى حد ما عن أسلوب المنطق والفلسفة التي أحيانا تجعل الذهن يتعثر في اصطياد المعنى أو التقاطه. فالمثل السائر جميل في هذا الباب، ولكن عبد القاهر يؤخر لمرحلة بعدية بعدما يعرف الطالب القواعد البلاغية وما تعلق بها عند الخطيب وعند بعض الدارسين المعاصرين، فإنها عندئذ إذا عقلت هذا ستتدرج وترقى إلى التمتع والاستمتاع بتحليلات الشيخ عبد القاهر وتطبيقاته وتفسيراته وتعليلاته، فهو مرحلة بعدية وليس مرحلة أولية. الكتب التي درست النظم مثل كتاب النظم القرآني في آية الجهاد، أو النظم القرآني في سورة الرعد، أو الكتب التي درست النظم على طريقة طريقة الشيخ عبد القاهر الجرجاني، هي درست ذلك بأسلوب منطقي تدرجي، وفي الوقت ذاته بأسلوب أيضا سهل وفي عرض تحليلي يدرب القارئ ويدرب أيضا ذائقته ويفتح ذهنه لكيف يتعامل أو يفهم كلام عبد القاهر أو يفهم كلام الزمخشري عندما طبق نظرية عبد القاهر في كتابه الكشاف. هذه الكتب تعطيك تأخذ بيدك تدريجيا لمثل تلك الكتب التي هي في التأصيل وفي الرد وفي أيضا النقض وفي التأسيس للقاعدة بشكل عام. فالشيخ عبد القاهر ليس عنده قاعدة واضحة بشكل بين، لا، هو يحلل ويعلل في صفحات، أحيانا يبدأ بالمبتدأ في أول الصفحة ولا يأتيك إلا بعد 8-7 أسطر الخبر، فيصعب أن تجمع في هذا. وتحقيقات شاكر محمود شاكر للدلائل والأسرار هي النسخة التي يحسن لطالب العلم أن يقتنيها. تفضل. ماذا؟ والله المختصرات في هذا مثل تلخيص المفتاح وشروحاته، والكتب التي ذكرتها مثل كتاب الحربي البلاغة الميسرة والبلاغة الواضحة للجارم ومصطفى أمين، إذا عقلها الطالب بدأ عندئذ ذهنه يتريض أو يتروض على البلاغة ويستوعبها، ثم نفسه تطمح في الكتب الأوسع كشروحات التلخيص أو الإيضاح وما تعلق به، ثم يتدرج أيضا في الكتب التي عالجت. أنا أريد أن أبين أن الكتب البلاغة ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة إلى غاية، كما أيضا النحو ليس غاية في حد ذاته، إنما هو وسيلة إلى غاية. الغاية هي فهم كلام الله عز وجل وفهم السنة المطهرة، لأن هذين الوحيين هما اللذان تسمو بهما العربية وتشرف، فاللغة العربية من بلاغة أو نحو لا نحن لا نعتني بها لأنها لغتنا القومية فقط، نعتني بها لأنها من الدين، ولأنها هي المفتاح الأساس لفهم المعاني القرآنية وأيضا المعاني النبوية. لا يمكن أن نفهمها إلا بهذه أساليب البيان وطرق المعاني، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، هذه هي مفاتيح الإعجاز في فهم المعاني والالتقاطها وإدراك الأحكام والعلم بها. فيتدرج الطالب بالمختصرات أولا. أحب أن أنبه إلى أمر، وهو أن الشيخين الجرجاني والزمخشري لم يبدأ بالبلاغة إلا بعدما استوى النحو في ذهنيهما. يعني لما أتقن الشيخ عبد القاهر النحو صعد إلى البلاغة، وكذلك الزمخشري لما أصل النحو في كتاب مفصل فسر أو كتب كتابه المشهور الكشاف. فالبلاغة لا تستوي ولا تظهر ولا تنقدح لدى طالب العلم إلا بعدما يستقر النحو وقواعده وتتضح في ذهن طالب العلم. لماذا؟ لأن البلاغة هي الذروة، وذروة السنام العربية هي البلاغة، ولذلك كان القرآن معجزا ببلاغته. فإتقان أساليب النحو على طريقة العرب وعدم اللحم في الكلام أو الخطأ فيه وفهم تركيب الجملة العربية وتأثير الأحرف أحرف المعاني والأفعال والأسماء وتركيب هذا الكلام هو حقيقة يصل بك إلى البلاغة. والشيخ عبد القاهر لم يكن بلاغيا إلا بعد أن كان نحويا، فكتب كتابه المقتصد في النحو واختصر في 3 مجلدات، وبعد ذلك ترقى في علم البلاغة وكتب كتابيه المشهورين أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. وعلم المعاني هو في الأصل ثمرة تطبيق النحو، لأن الشيخ عبد القاهر نفسه ذكر هذا، قال واعلم أن النظم هو توخي معاني النحو، توخي أي تقصد ورصد معاني النحو، متى يكون يجوز التقديم أو التأخير، ولماذا قدم هذا ولماذا أخر، ولماذا ما دلالة إن إذا دخلت على الجملة الإسمية، وإذا متى يؤكد الخبر ولماذا يؤكد، ولماذا نكر هذا ولماذا عرف هذا. كل التعليل يعد علم المعاني، والتطبيق هو نحو، لكن التعليل النحوي عندما تقول مثلا إن المطر نازل، يأتي النحوي يقول إن حرف توكيد ونصب والمطر اسمها، منصوب، ونازل خبرها، انتهى عمل من؟ النحوي. يأتي البليغ يقول لماذا استجلبت إن أصلا، لماذا أتي بإن في التركيب هنا، لأي غرض؟ هل هي لإزالة الشك أو لتقرير المعنى أو للفت النظر لأهمية مدخول إن؟ فهو يعلل، البليغ يعلل، يسأل عن علة، عن نكتة، يعني هو يعني كأنما البلاغ هي علم نفس النحو، علم النفس التعليلي التربوي التفسيري، فهي تفسر المعنى. ولذلك المعاني والأحكام الشرعية وما تعلق بها مبنية على علم المعاني وعلم البيان ودلالات الأمر، أهي الوجوب أو الإباحة أو للندب، وكذلك النهي، وكذلك الاستفهام، أهو حقيقي أو مجازي؟ وإذا كان الاستفهام مجازيا ما غرضه البلاغي، أهو النفي أو التوبيخ أو الإنكار أو التقريع؟ أو كل هذه لها أثر في السياقات والمقامات، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. لا بد أن يكون الكلام فصيحا صحيحا من حيث التركيب اللغوي، ثم ينظر إلى الحال التي ينزل بها هذا الكلام. إذا حال الملوك والعلماء لهم مجال ولهم أيضا كلام يناسب أحوالهم، الفقراء وما تعلق بهم مجال، النساء لهن مجال مقام ينتظم الكلام في حقهم، المراهقين والأطفال الصغار الساق لهم الكلام بما يناسب عقولهم. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قد يكون ما تأتي به صحيحا له أدلة من القرآن والسنة، لكن عقول المخاطبين لا تستوعبه، فأنت عندئذ كلامك فصيح ونحوي صحيح لكنه غير بليغ. لماذا؟ لأن من خاطبتهم لا ترتفع عقولهم ولا تهضم ما سمعوه، فهو فوق هذا، فأنت عندئذ غير بليغ. ولو كان كلامك صحيحا فصيحا ونحويا صحيحا، فالبلاغة فوق الصحة النحوية، البلاغة فوق الصحة النحوية، وهي مطابقة الكلام الفصيح الصحيح لمقتضى الحال. فإذا اقتضى الحال تقديما أو تأخيرا أو ذكرا أو حذفا أو تنكيرا أو تعريفا أو فصلا أو وصما أو إجازا أو إثنابا، عندئذ البلاغة في أن توجز وأن تقدم وأن تؤخر وأن تنكر بحسب المقتضى. فهي فن المقامات، سوق الكلام الفصيح على مقتضى المقامات، ومن تفنن في هذا وعرفه كان بليغا، ومن خالفه لم يكن إلا فصيحا أو صحيحا اللغة، لكن كلامه لا يرتقي إلى سلم البلاغة وقمتها. الرد سهل، أن العلم مدور، العلم ليس ملكا لطائفة معينة، ليس للأشاعرة أو المعتزلة أو للصوفية أو لكذا وكذا وكذا، يعني العلم أيضا عند الغربيين، عند الأمريكان أو اليابانيين. هل نقول لأنهم أمريكان أو لأن الأمريكان هم الذين صنعوا اللمبات هذه واللاقطات والطائرات ما نأخذ إذن؟ لا، العلم مدور وهو الحق، والحق ضالة المؤمن أينما وجده فهو أحق الناس به. وإذا كان بعض الطوائف كالمعتزلة أو الأشاعرة أفلحوا في مسائل المنطق والتأصيل والتقعيد، فنحن نأخذ هذه القواعد ثم نطعمها على مذهبنا نحن أهل السنة والجماعة، وأيضا نقدمها بالمنظار الصحيح من أئمة العلم في على مذهب السنة. شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، ويعد أبا المؤرخين وأبا المفسرين أيضا في هذا المقام. المفسرون فيما بعده سواء كانوا معتزلة أو غيرهم عالة عليه في هذا المقام. أيضا البلاغة من قدح نظرية النظم وبدأ يقدح بها وينادي بها ويشير بها الخطابي، أبو سليمان الخطابي المتوفى سنة 388 هجرية في كتابه رسالة بيان القرآن. هذا الرجل لو قرأت رسالته ودققت في معانيه ودقائقه وجدت أن الشيخ عبد القاهر التقط الجمرة العلمية أو اللدعة أو صح التعبير الشمعة التي أضاء بها أبو سليمان الخطابي السني، وهو من أئمة أهل السنة الخطابي. فأخذ لو قرأت رسالة الخطابي في هذا وبيان شروحاته وكلماته، وإن كانت موجزة لكنها مركزة وفي الوقت ذات متن تعد متنا جميلا وجيدا، ومع أنه عاش في أي شيء في القرن الرابع، والشيخ عبد القاهر جاء في القرن الخامس فأخذ هذا وطوره. وعبد القاهر الجرجاني أيضا لم يكن صريحا في مذهب الأشعري، فهو قريب من أهل السنة، وينبغي نحن أهل السنة والجماعة أن ننفتح على غيرنا. فإذا أخطأ فلان في مسألة معينة لا نقول كل كتاب ابن حجر نرده، هذا جهل وهذا غلو وهذا إفراط وهذا يعد صلفا وسفها، صلفا وسفها. فإن المسلم يلتمس ويقرأ للآخرين، فإذا وجد حقا بدليله أخذه، وإذا وجد باطلا منحرفا عن الدليل رده بغض النظر، من غير أن يسب أو يشتم، وإنما يقر الحق ويأخذه بدليله ويترحم على صاحبه، يقول عفى الله عنه وعنه، ولو كان حيا وعطي الحق بدليله وصحح مذهبه نزعم أنه سيأخذه لأنه يريد الحق، لكن زل قلمه أو زلت قدمه فعندئذ عفى الله عنه وعنه. فلا ينبغي أن يكون عندنا هذه اليبوسة وهذه الحدة، ونحن مرنون منفتحون على أيضا كما كنا في أيضا في المسائل العلمية الأدبية والتفسيرية، فكذلك المسائل الصناعية والتقنية العالمية لا يصح أن ننغلق عن العالم، نأخذ ما ينفعنا وينفع دولتنا وبلادنا الإسلامية في الإسلام ونطوره ونحسنه، ونترك الباطل أو الذي يفسد عقائدنا أو أبناءنا أو بناتنا أو نساءنا. في هذا المقام ينبغي أن نكون عندنا الميزان الشرعي، الحق هو أحق أن يحق ويؤخذ بدليله. نعم نعم نعم، هو شيطان، هو شيطان. فالمسألة في هذا ينبغي عندنا هذا التحجر، يعني ننفتح على الآخرين، فالآخر ليسوا ملزمين لنا في فساد عقائدهم، نأخذ ما حسن من تقريراتهم وتحريراتهم ونرد ما قبح من أفعالهم أو من نتائج بيناتهم، فالله عز وجل يتولاهم سبحانه وتعالى، ولنا ظاهر أعمالهم في الدنيا، نأخذ ما نفع ونترك ما قبح وبعد عن الحق. نعم. أظن نعم. نعم نعم، هذا صحيح بالإجماع. عليه الصلاة والسلام لما جاءته القبائل من جنوب المملكة، أو أقول المملكة من جنوب الجزيرة العربية قبل أن تكون الجزء من جنوب الجزيرة العربية حمير وغيرها، فخاطبهم بلهجتهم في مسألة الصيام، ليس من المر أم صيام فهم سفر، كانوا يستبدلون أل بأم، وما زالت في جيزان وفي غيرها في يقول أم دمنة أم سيارة أم حرمة بدل الحرمة أو السيارة أو كذا، يقول أم حرمة أم دمنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما سأله السائل هل من أم بر أم صيام فم سفر، قال عليه الصلاة والسلام ليس من أم بر أم صيام فم سفر. هذا كلام بليغ، لأنه خاطب ماذا؟ خاطب الرجل على قدر فهمه وعقله وإدراكه بلهجته وبلغته وأيضا بلهجته العربية التي لا يحسن غيرها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ المعاني الكثيرة الوفيرة باللسان الذي يعرفه المخاطبون. فنزل كل قوم على قدرهم، فالقبائل والأعراف والذين يأتونه يخاطب أولئك على قدر ماذا؟ ما يعقلون. ولذلك هو الرسول عن الله عز وجل يبلغ العالمين هذه الرسالة بحسب مقاماتهم وحسب أيضا فهوماتهم، ولذلك فالعلماء يعقلون عنه معاني. والرسول بالإجماع هو أفصح العرب قاطبة، ولا أفصح من لسانه، لكن فصاحته دون بلاغة القرآن الكريم ودون فصاحة القرآن الكريم بالإجماع أيضا. وسر فصاحته عليه الصلاة والسلام هو أنه جرى بيان القرآن على نزل على جنانه وجرى على لسانه، فاكتسب فصاحة وزبد القرآن الكريم وألفاظه، واكتسب أيضا فصاحة العرب عندما تربى في قريش وتحنث في حراء واحتك بالقبائل التي عندما ذهب إلى الشام في تجارة خديجة رضي الله تعالى عنها احتك أيضا بالفصحاء، فكان عقله عقولا للكلمات وصائد للألفاظ الجميلات، فلسانه لأمر ما أراده الله عز وجل والله أعلم حيث يجعل رسالته كان لسانه بهذه الفصاحة العالية. ولهذا قريش الفصيحة لما وقع النزال بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام لم يطعنوا في فصاحته، لو وجدوا مهمزا أو مغمزا أو لحنا في كلامه قالوا لا أنت ليست عربيتك كعربيتنا ولا لغتك كلغتنا، نحن أفصح بيانا وأرقى بلاغة، فلا ندين لك، لأنهم يجادلون في البيان ويقدمونه أشد التقديم. لم يطعن، لم يجدوا مهمزا في فصاحته، بل إنه يبهرهم بفصاحته وتعلوهم أيضا بلاغته عليه الصلاة والسلام، فهذا محل إجماع في هذه المسألة هذه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكرا للحاضرين. السلام عليكم.